لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، تجحد وتنسى وتنكر كل شيء، هذه طبيعة. لكن لا شك أن المسلمة التي تخشى الله وتوقن بلقائه تحرص على عدم الوقوع في هذا الأمر، فإن وقعت فلا شك أن هذا الأمر هفوة ومعصية، فما عليها إلا أن تسارع، أن تسارع بالخروج من هذا الأمر. قوله عليه الصلاة والسلام تكثرن اللعنة وتكفرن العشير جوابا على الاستفسار عن سبب دخول النار يدل على أن هذين الأمرين من الكبائر، لأن الكبائر كما يقول العلماء الذنب الذي توعد الله عليه بالنار أو لعن صاحبه أو تهدده أو حرمه من دخول الجنة أو نحو ذلك. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام أريتكن أكثر أهل النار، ثم بين السبب فقال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، فدل ذلك على أن هذه الأمور من الكبائر، دل ذلك على أن هذه الأمور من الكبائر. وهذا وإن كان واردا في حق النساء وهو قوله عليه الصلاة والسلام تكثرن اللعن، إلا أن الرجال أيضا مخاطبون بهذا، الرجال مطلوب منهم ألا ينزلقوا إلى هذا المنزلق الآثم وألا يتفوهوا بهذه الكلمة الخبيثة في كل مقام، على الإنسان أن يمتنع من هذا. حتى الكافر المعين الحي لا يجوز لعنه، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهداية الله ليست وقفا على أحد، بل الهداية بيده سبحانه وتعالى، فيمكن أن يقيض لهذا الكافر الهداية، الهداية، ولا تدري الأعمال بماذا، الأعمال بالخواتيم. وقد بين ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فوالذي نفسي بيده، قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. والآخر قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فالأعمال بالخواتيم، فلا ينبغي أن يلعن الإنسان معينا حتى ولو كان كافرا، إلا من ثبت كفره ودخوله النار، إلا من عرف أنه من أهل النار، كإبليس وأبي جهل وأبي لهب وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف، هؤلاء الذين وفرعون وهامان وقارون، هؤلاء الذين أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن عاقبتهم وأخبرنا أنهم من أهل النار، فلا بأس من أن يلعنهم الإنسان المسلم. كذلك يجوز اللعن بعام من غير تخصيص للكفار، يقول اللهم لعن اليهود، لعن الكفرة والمشركين، لأن هذا غير موجه لأحد بخصوصه، وأما لعن المعين فإنه غير جائز، غير جائز في الشريعة. نعم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أراد أن يطيب خواطر النساء، قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل الحازم من هو؟ العاقل اللبيب، ومع ذلك عقله وذكاؤه وفطنته تذهب هباء عند المرأة. ضعف المرأة هذا جعله الله سبحانه وتعالى سلاحا في يدها تستطيع أن تؤثر به على الرجل. وعلى كل حال الناس يختلفون في هذا، فعطف الرجل على المرأة، شفقته عليها، استجابته لمطالبها في الحدود المشروعة، هذا أمر لا غضابة فيه، بل هو أمر مطلوب، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. لكن إذا تطور الأمر إلى ما وراء ذلك، فأصبحت المرأة هي التي تسير الرجل وتقوده إلى ما يغضب الله وتجعله تابعا متبوعا بعد أن كان تابعا بعد أن كان متبوعا، وتصرفه عن مرتبة القوامة التي ميزه الله سبحانه وتعالى بها، هذا هنا يكمن الخطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. مع عقله وذكائه وفطنته، إلا أن المرأة مسلطة عليه تستطيع أن تؤثر عليه، فما بالك بالرجل الذي ليس بهذه المثابة؟ لا شك أنه سيتأثر أكثر من غيره. النساء قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا. تلاحظون في هذا الحديث أيها الإخوة المراجعة بين النساء وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على مشروعية مراجعة العالم ومراجعة المسؤول في الأمر الذي يوجه به. المراجعة أمر مشروع، فالنساء كنا يراجعن النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا: وبما يا رسول الله؟ عندما قال: فإني أريد كنا أكثر من أهل النار. قلنا: وبما؟ ثم لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليس شهادة المرأة مثل شهادة نصف شهادة الرجل؟ وهذا هو المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى في الحقوق، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا دليل على أن شهادة المرأة نصف شهادة، أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. قلنا: بلى، وهذا حكم من الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة فإن هذا الأمر ليس دليلا على امتهان المرأة ولا دليلا على حقارتها، لا، ولكن المرأة بما ركبه الله سبحانه وتعالى فيها من الغرائز والعواطف والرقة واشتغالها بأمر التربية والإرضاع وما يساعد على ذلك تنسى كثيرا، هي معرضة للنسيان. بل إن الأطباء حتى يقولون إن المرأة حال الحيض يحدث فيها تغير كبير في جسمها وفي عواطفها وفي تذكرها، بل وفي نظرها. ويقولون إن بعض النساء يصبن بعمل الألوان، وهذا مرض طبي معروف، عمل الألوان، فلا تعود تبصر الأشياء على حقيقتها بسبب الحيض. فلذلك المرأة عرضة لأن تنسى بسبب الحيض الشهادة، فتضيع بسبب ذلك الحقوق. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وعلل ذلك قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا؟ قال: أن تضل إحداهما تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. واحدة تذكر الأخرى، تقول: بلى يا فلانة، يوم أن كنا كذا، يوم أن جاء فلان، يوم أن حصل كذا، فتذكر. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا نقصان شهادة المرأة. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. الرجل يصلي أبدا في الحضر وفي السفر، حتى وإن قصر الصلاة في حال السفر فإنه لا يتركها، وحتى في حال الخوف في المعركة لا يترك الصلاة، تجب الصلاة حتى عند اشتداد المعركة، لا يجوز للإنسان أن يتركها المسلم. أما المرأة فإنها إذا حاضت تترك الصلاة، وإذا نفست تترك الصلاة، وإذا حاضت أيضا أو نفست تترك الصوم. فهذا يجعل عملها العبادي أقل من عمل الرجل. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها، لأن الرجل تتهيأ له فرصة العبادة والصوم والصلاة أكثر مما تتهيأ للمرأة، فلذلك كان الرجل أوفى دينا منها لمقدرته على التعبد في سائر الأوقات بخلاف المرأة. هذا الحديث كما تلاحظون جمع أمورا كثيرة، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا في كتاب الحيض ليبين به حكما من أحكام الحيض، وهذا هو وجه مناسبة إيراد الحديث في هذا الباب، وهو أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أن الحيض يمنع الصوم ويمنع الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وهذا الحديث أيضا يبين حكم الاستحاضة، والاستحاضة تختلف عن الحيض. الحيض هو الدم الطبيعي الذي تراه المرأة، وهو كما يقول العلماء يخرج من قعر الرحم، ولكن الاستحاضة مرض عارض يحدث للمرأة ويسمى في هذا الزمن النزيف، هذا غير دم الحيض. هذا الطارئ إذا طرأ على المرأة دم الاستحاضة لا يجعلها في حكم الحائض، بل هي في حكم المرأة المتطهرة، تصوم وتصلي وتدخل المسجد وتعتكف، بل وتلبث في المسجد، ولو كانت حائضا لما جاز لها أن تلبث في المسجد، ولا ما جاز لها أن تصوم ولا أن تصلي. وهذه إحدى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين، اعتكفت مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي مستحاضة بها نزيف، فكانت تضع تحتها شيئا يمنع من تلويث المسجد بالدم، لأن هذا الدم ليس دم حيض، فلا يمنعها من اللبث في المسجد ومن الصيام ومن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى ذلك ويعلم به، فيقره وإقراره عليه الصلاة والسلام لأحد من أمته على فعل أمر أو على تركه يعد من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا يقر على أمر مخالف لدين الله. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كس أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. أم عطية الأنصارية رضي الله عنها صحابية جليلة، روت عددا من الأحاديث ومنها هذا الحديث، وقالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وقولها كنا ننهى يعني على عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني أن النهي كان منه صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3، يعني لا يجوز للمرأة أن تحد على ميت أكثر من 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، والإحداد هو اجتناب الزينة والكحل والطيب من المرأة. لا شك أن الإنسان إذا أصابته مصيبة، إذا فقد قريبا أو صديقا أو أخا، لا شك أنه يتأثر ويحزن، والنساء ربما تمادين في هذا الأمر كما كنا في الجاهلية، وكما بدأ يفشو هذا الأمر في هذا الزمن. وللأسف اعتاد النساء على بعض الأمور المخالفة لهدي الشريعة، فيتركون الزينة حولا ولا يحضرون الأفراح ولا يحضرون المناسبات، ويلبسون السواد ويقولون لازمين أو كلمة النحو هذا بسبب موت قريبهن، وكأنه لم يمت في الدنيا ولن يموت أحد إلا قريبهم الذي مات، مع أن الموت سيأتي على الجميع، وهذه سنة الله في خلقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى النساء عن الإحداد على ميت فوق ثلاث. نعم، هذا فيه استجابة لدوافع النفس الإحداد، لأن الإنسان إذا علاه الحزن وغلب عليه لا يميل إلى هذه الأشياء التي هي من أمور الدنيا، من الزينة والكحل ونحو ذلك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمح بشيء من هذا في الحدود المشروعة للمرأة في حدود 3 أيام، لا بأس بهذا، من غير مخالفة للشرع، من غير شق للجيوب ولا نتف للشعر ولا لطم للخدود ولا رفع للصوت. إذا كان في هذه الحدود إظهار الحزن في هذه الحدود في حدود 3 أيام فلا بأس بذلك. لكن ما زاد على ذلك لا يجوز للمرأة أن تفعله، فهو أمر محرم، إلا إذا كان المتوفى زوجا لها، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرها بالإحداد، بالعدة والإحداد. العدة هي المدة التي تتربصها المرأة، يعني التي تمكث فيها منتظرة، وهي أما أن تكون من طلاق أو من وفاة، فإن كانت من وفاة فإنه يلزمها مع التربص الإحداد، وهو اجتناب الكحل والزينة والطيب والخروج من البيت أيضا لحق الزوج. إذا كانت العدة من وفاة، إذا كان المتوفى زوجا للمرأة، فإنه ليس باختيارها أن تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، بل يجب عليها شرعا، يجب عليها الاعتداد، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ويجب عليها مع التربص الإحداد، وهو اجتناب الزينة كما قلنا. هذا على الزوج. وأما من عداه مهما كان الميت أبا أو أخا أو أما أو خالا أو عما أو نحو ذلك، فإنها لا يجوز لها أن تزيد في إظهار الحزن على 3 أيام، بل يجب عليها أن تتعمد ترك الحزن وأن تعود إلى حياته الأولى على قدر استطاعتها، حتى ولو كان قلبها حزينا. وهكذا فعل بعض أمهات المؤمنين، فإنه قد توفي لها قريب، فلما انقضت 3 دعت بالكحل فاكتحلت، وبينت لمن معها أنها ما بها من حاجة إلى الكحل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تحد فوق 3 على ميت إلا على زوج، فهي تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من محبة الاكتحال وإظهار الفرح، لا، ولكنه من باب موافقة الشرع. نعم. إلا أن المرأة المعتدة من وفاة، مع أن الشريعة نهتها عن الزينة وعن الطيب، رخصت لها عند الطهر. المرأة عندما يأتيها الطهر، عندما ينقطع عنها دم الحيض، لا شك أن هذا الزمن الذي تمكثه أثناء الحيض يحدث في آثارها رائحة، في جسمها رائحة وفي ثيابها، فهي بحاجة إلى أن تغتسل. والمرأة تتطيب في مثل هذا الوقت حتى تذهب منها رائحة الحيض، ولكن المعتدة الحادة على زوج ممنوعة من الطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام مراعاة لحال المرأة هذه أباح لها عند الطهر إذا اغتسلت أن تأخذ نبذة من كست أظفار، هذا نوع من الطيب اليسير، وليس هو الطيب ذو الرائحة الفائحة ولا هو الطيب المعتاد، إنما هذا ما يسمى الأظفار أو الكس، هذا موجود عند العطارين يوضع تستجمر به المرأة، تضع في مجمرتها فتتجمر به تتبخر به حتى تذهب عنها رائحة الحيض. نعم. وكنا تقول ننهى عن اتباع الجنائز، النساء، هذا حكم خاص بالنساء، أما الرجال فإنهم غير منهيين عن اتباع الجنائز، بل مأمورون بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما في فضل اتباع الجنازة من الأجر، من صلى عليها ثم مشى معها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان أصغرهما مثل جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاتباع الجنائز يجعل الله سبحانه وتعالى به أجرا عظيما لفاعله من الرجال، ولكن النساء نهين عن اتباع الجنائز. لماذا؟ لأن المرأة ضعيفة، والمرأة لا يؤمن عليها التكشف، ولا يؤمن عليها التأثر البالغ عندما تتبع الجنازة فترفع صوتها، وقد يؤدي بها ذلك إلى التكشف، ينكشف جسدها أو تظهر بعض عورتها، ولا تستطيع الصبر. المرأة ليست كالرجل، بخاصة إذا رأت حبيبا أو قريبا أو زوجا يذهب به إلى مثواه الأخير فإنها لا تستطيع أن تصبر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن اتباع الجنائز حسما لمادة الفساد، سدا لذريعة الفساد. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها، قال سبحان الله تطهري، فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. وهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يبين مشروعية الطيب للمرأة التي ينقطع عنها دم الحيض إذا اغتسلت. فقد جاءت هذه المرأة وروي أنها أسماء بنت السكن رضي الله عنها، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، بيّن لها كيفية الاغتسال، أن تنقض شعرها وأن تروي غسوله، أن تغسل بدنها، فقال خذي بعد ذلك فرصة من مسك، قطعة من المسك، فتطهري بها. فالمرأة سألته كيف أتطهر بها، أرادت أن تعرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله تطهري، هذا أمر مما يستحيا منه ولا حياء في الدين، ولكن أن يخاطب الرجل امرأة أجنبية بأمثال هذه الأمور لا شك أن هذا مما يخدش الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بذلك أن تتتبع بهذه القطعة أثر الدم في فرجها، وهذا من السنة، ولكن المرأة ما فهمت عليه، وهو لا يستطيع أن يبين لها بالصراحة والوضوح كما تبين المرأة للمرأة أو كما يبين الرجل لزوجته لأنها امرأة أجنبية، فقال سبحان الله تطهري، فما فهمت المرأة، فأدركت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخذتها بيدها فقالت لها تتبعي بها أثر الدم بهذه القطعة من المسك حتى يزول أثر الدم. وهذا فيه دليل على مشروعية الاغتسال من الحيض، وعلى مشروعية التطيب للمرأة بأن تزيل أثر الدم بقطعة من المسك أو أن تتبخر ونحو ذلك، هذا كله مما يشرع للمرأة بعد الحيض. وفي هذا أيضا بيان لأمر ورد معنا في حديث قبل هذا، وهو أنه يشرع للإنسان الجاهل أن يراجع العالم في تفهم ما يريد أن يسأل عنه، وكذلك مشروعية التورية والكناية عن الأمور التي يستحيى من ذكرها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها افعلي بها كذا، قال تطهري. ثم لما كررت عليه ذلك قال سبحان الله، وهذا فيه دليل على مشروعية قول الإنسان سبحان الله عندما يحدث أمر مستغرب. فهذا مما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمثال هذه المواضع، مع أن النبي هنا عليه الصلاة والسلام لم يترك تعليمها ولم يترك البيان، ولكنه كنى عن هذا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أكملت الإيضاح والبيان لهذه المرأة حتى لم يبقى لديها إشكال في معرفة كيفية الاغتسال وكيفية التطهر من الحيض. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.